وصدق الله رسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم.